مهما كبرت أعود بين يديك طفلا صغيرا ما كبرت لديك أنت أماني راحتي وسعادتي قلبي لنيل رضاك عاد إليك مهما كبرت أعود بين يديك طفلا صغيرا ما كبرت لبيك أنت أماني راحتي وسعادتي قلبي لنيل رضاك عاد إليك أمي حبيبتي أمي رضاك يا أمي دنيتي وجنان يا أمي أمي حبيبتي أسعى لبرك ما حييت سنيني والله لن أوفي حنانك لحظة حتى وإن أهديك مقلة عيني يا من حملتيني وظنك أني أسعى لبرك ما حييت سنيني والله لن أوفي حنانك لحظة حتى وإن أهديك مقلة عيني أمي حبيبتي أمي رضاك يا